نعوذ بالله السميع العليم من كل ملايين الإنس والجن وأطوار. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا فعال لما تريد، يا فعال لما تريد، يا مبدع يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب العظيم ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ونبيك، طالب الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من ابن صار شما طريق الأيام، ومن دجال كتاب سارق الأيام، ومن كل ملاعينهم الذين يتسلطون على العباد بأصفار السماء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات إبليس ورشيم طريد الأيام ودجال الملعون وجنودهما بالملايين الإنس والجن وجن أطوار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. نعوذ بالله من كل الملايين الذين يتصمدون بأصحاب الدماء، الذين يستشربون الملايين بأصحاب الدماء. نعوذ بالله العلي العظيم من شياطين الدماء الذين يخطفون ويسكنون الأنفس الإنسية الموحدة. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مرتفع، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله الذي لا احتجب، وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأذانك، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل مالنا ومسرنا، ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار، ويكمل بالليل ويخرج بالنهار، ومن شر ما خلق وبرأ وبرأ، ومن شر إبليس ملعون وجنودها، ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يطرأ فيها، ومن شر شياطين بابسة الدم، ومن شر شياطين بابسة الدم الذين يسحرون الوعي الموحدين بأسرار الدم الذين يشربون من دم العباد الذين يتغذون من دم العباد الذين يستشربونهم الملايين بالدم بكل دم فاسد وبكل دم لم يسمى اسم الله عليها نعوذ بالله العلي العظيم بكل شياطين الدم وأصحاب الدم الذين يسجدون أنفس الموحدين فحصدنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدنا كل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واعتصمنا بربنا ورب كل شيء واستدرانا الشر بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في بدء صار شيما طريد ودجال الملعون وجلوده الملاعين من الانس والجن وشر اطوار حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون ساكن هذا الجسم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعونة ساكنة هذا الجسم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحرة أو ساحرة يتبعون كل موحد وموحدة بأنواع أسرار حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملاعين الذين ذبحوا للطاغوت في كل ملاعين ذبحوا للطاغوت حسبنا الله ونعم الوكيل في الذين ذبحوا للطاغوت لاستجلاب ملاعين شياطين الدم الذين يخطفون ويسجنون الأنفس الموحدة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ساحر ملعون اسلام لا دم من شرساتي لكتابة الأسرار اسلام لا دم من شرساتي لاستحضار ملاعين الدم اسلام لا دم من شرساتي لكتابة الأسرار في عالم الجن وإدخالها في أجسام الموحدين مقرونة بملاعين الدم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الملايين الذين استعملوا تم الذبائح التي لم يذكر بها اسم الله الذبائح التي قدموها ونحروها للطاغوت وجعلوا من أصهار الدم الذي استجلبوا بها ملايين الدم الذي كتبوا بها أصهار الدم الذي تسلطوا بها في عالم الجن بأصهار سجن الأنفس الموحدة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يشار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس والله أليس لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجياد لله وفي سبيل الله الناصرة الماجد المنتقم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي القيوم سبحان الله العلي المتعال رب الملائكة والروح الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس الله السلام المؤمن الله المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق الله البارئ المصور الله الغفار القهار الله الوهاب الرزاق الله الفتاح العليم الله يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز الله يا الله المدل السميع البصير الله يا الله الحكم العدل اللطيف الله يا الله الكبير الحليم العظيم الله يا الله الغفور الشكور العلي الكبير المقسط الجامع الغني المغني يا الله المالي الضار النافع الطول الله يا الله المحيط الحسيب الجليل الجميل الجميل الجميل المقسط الجامع الغني المجيب الواسع الحكيم الودود يا الله الودود يا الله الودود يا ودود يا الله يا الله الودود يا الله المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل يا الله المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد يا الله المحيم المميت الحي القيوم يا الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الله يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله الاب الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الله يا الله الهادي البديع الباطل والد الرشيد الصبور العليم بالسحر الملاعين الذي لا ينحرون كل ذبيحة لم يذكر في اسمك وقدموها قرابين لملاعين الجنة ويستجلبون ملاعين الدم يستجلبون كل ملعون وملعونة بالدم اللهم أنت العليم الخبير بكل الملاعين الذين يستجلبون ملاعين الدم اللهم أنت العليم الخبير بكل الملاعين الذين يستشربون بالدم الذين يستشربون بدم الذبيحة التي قدموها قرابين لحزب الطاغوت اللهم أنت العليم الكبير بصنوف الملاعين الذين يحبون الدم والذين يتوكلون على أصحار الدم وعلى كل سحر كتبوه وصنعوه بالدم الله اللهم أنت العليم الخبير بما أصاب أمتك هذه ومن أي سحر دمرت جسده وصنعوه وكتبوه وتسلطوا في علامتك هذه أو عبدك هذا يا علام الغيوب عليم الكبير بملاعين يكتبون ويصنعون الأسحار بدم القتلى اللهم أنت العليم الخبير بكل الملاعين الذين يصنعون ويكتبون الأسحار بدم القتلى الذين يجعلون أسحارهم بدم القتلى الذين يحضرون ويحضرون ويستجلبون الشياطين عن طريق دم القتلى اللهم أنت العليم الخبير بكل ملاعين يكتبون سحر المكتوبين بدم القتلى وكل سحر كتبوه بدم المستشفيات وكل دم كتبوه صنعوا بالسحر من خلال دم المستشفيات دم العمليات عليم كبير بكل ملعون وملعون يحبون دم المستشفيات والعمليات التي من خلاله صنعوا أسحار من مكتوبة في عالم الإنس والجن عليم خبير بصير بكل ملاعين الذين يستشربونهم ويحبون دم النفاس المكتوب على الأسحار عليم خبير بكل ملاعين يحبون ويصنعون ويجعلون ويختمون أسحار الدم أسحار دم النفاس أسحار دم النفاس أسحار مكتوبة أصحار مكتوبة بدم الحياضة أصحار مكتوبة بدم الحياضة أصحار كتبوها بدم الحياضة أصحار كتبوها بدم القتلى أصحار كتبوها بدم المقتول أصحار كتبوها بدم المقتول أصحار كتبوها بدم المقتول أصحار كتبوها بدم العمليات والمستشفيات اللهم أنت العليم الخبير الرقيب بكل أنواع هؤلاء الشياطين وأصحارهم المكتوبة بالدم التي يخدمونها ويتسلطون بها على عبادك وإنائك الموحدين ضربا وبهتانا عليم الخبير بكل ملاعين الدم الذين يحضرونهم في مذابح الكنائس اليهودية والصليب اللهم أنت العليم الخبير بملاعين الذين يحضرونهم من خلال الدم الموجود في مذابح الكنائس الملعونة الموجود في كنائس في مذابح الكنائس الملعونة عليم الخبير بالشياطين الملاعين الذين يحضرونهم ويحضرون على تلك المذابح الملعونة الموجودة في مذابح اليهود في مذابح اليهود في مذابح معابد اليهود في مذابح معابد اليهود وفي كل المقرات اليهودية والصليبية التي يتم فيها الذبح من غير أن يذكر فيها اسمك يا قدير من غير أن يذكر على الذبيحة اسمك يا قدير اللهم أنت العليم الخبير بالعدد الكبير من نوايا أصحاب الدم وكيفية جلب الدم وكيفية تحويله لعالم الجنة وكيف كتابته في طلاسم في عالم الجنة ثم يدخلونها في أجساد الموحدين عليم الخبير بكل هؤلاء الملاعين الختام الذين يحضرون بالدم الذين الذين يعملون على خطب وسجن أنفس الموحدة، هؤلاء الملاعين الذم المختصين بسجن وخطب وسجن كل أنفس الموحدة، سواء من توجيه ملاعين سحنا في بلاد المسلمين من الإنس أو من ملاعين يستهدفون كل الأمة الإسلامية، من ملاعين سحنا يهود صليبيين وثانيين من حزب الطاغوت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبدل الآن ملائكتك وجودك يغيرون ويغزون كل مواقع السحر الملايين الذين يستعملون أسحار الدم، يقتلون الملاعين ويدمرون مقرات السحر الملايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأمر وترسل الآن ملائكة الموت والعذاب وجودك يدمرون ويغيرون على مواقع السحر الملاعين الذين يستعملون أسحار الدم في عالم الإنس والجن، يدمرونهم ويقتلون كل سحر ملاعين يا قدير. نسأل عن الدم عليم كبير بكل ملائكة الإنس والجن الذين يتسلطون على عبادك بأسحار الدم، عليم كبير بكل الملاعين الذين يستجلبون شياطين الدم عن طريق ما ينحرونه لحزب الطاغوت، عليم كبير بكل شياطين الدم الذين يحضرون على كل أسحار مكتوبة في سم الحياضة، الذين يتسلطون من خلال أسحار مكتوبة في دم الحياضة، الذين يتسلطون على العباد من خلال أسحار مكتوبة في دم الحياضة، أليم كبير بكل ملاعين يستجلبونهم بأسحار مكتوبة في دم القتلى، بأسحار مكتوبة في دم القتلى، بأسحار مكتوبة في دم القتلى، عليم كبير بصير بكل الملايين الذين يحضرون من خلال أسحار مكتوبة مكتوبة بأنظمة العمليات والمستشفيات، عليم كبير بكل الملاعين الذين يحضرون ويكتبون أسحار مكتوبة في دم العمليات والمستشفيات، عليم كبير بكل الملاعين الذين يحضرون ويحضرون ويكتبون سحرا مكتوبا في دم العمليات، عليم كبير بكل الملاعين الذين يحضرون ويحضرونهم إلى كل المعابد الملعونة، عليم كبير بالملاعين الذين يحضرون إلى مذابح قساوس الملاعين في الكنائس، عليم كبير بكل الملاعين الذين يحضرون على الدم الموجود في مذابح القساوس في الكنائس الملعونة، عليم كبير بكل الملاعين القساوسة من الإنس والجن الذين يستجلبون شياطين الدم من خلال ما يكون في كل مذابحهم في الكنائس الملعونة، عليم كبير بالملاعين الدم الذين يحضرون على مذابح جهنم اليهود، عليم كبير بكل ملاعين الدم الذين يحضرون على مذابح اليهود، الذين يحضرون على مذابح في معابد اليهود، عليم كبير بكل الملاعين الدم الذين يستهدفون كل الموحدين، عليم كبير بشر بهؤلاء الملاعين من الإنس والجن الذين يستهدفون الأمة الإسلامية من خلال شياطين الدم. عليم القدير بكل ملعون مساكن الأجسام الذي يتغذى ويتقوى من دم الحيض الذي يتقوى من دم المسكين الذي يتقوى من دم كل نسيه. عليم كبير بهؤلاء الملايين الذين يسمعون أصحارهم ويقوم أصحار الملاعين الدم بخطف هذه الأنفس الموحدة في كل حين. عليم خبير بشياطين ملاعين الدم الذين يخطفون كل من تأمر أن تأمر وتؤذن لجندك الآن بغزو كل مقرات ملاعين الدم. يقتلونهم ويدمرون مقرات من آلاء عظيمة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن توجه الآلاء جندك لتدمير مقرات ملاعين الدم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تأذن الآن وتأمر وتوجه ملائكتك وجندك إلى مقرات ملاعين الدم. يقبلونهم ويدمرون كل أصحارهم ومقراتهم يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكتك وجندك يدمرون مقرات ملاعين الدم ويدمرون كل صناديقهم الملعونة السوداء ويدمرون كل صناديقهم السحرية السوداء ويفتحون كل مكان فيه يسجو المسجن الأنفس الإنسية الموحدة. يحررون كل الأنفس الموحدة يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل لنا وفي كل حين غزوات من جندك على مقرات ملاعين ملاعين الدم الذين يستهدفون الموحدين والموحدات بأصحارهم وبخطف أنفسهم الموحدة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر كل الأنفس التي سجنوها وخطفوها ملايين الدم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل لنا جندك لتحرير كل الأنفس الموحدة التي سجنوها ملاعين الدم. اللهم حررهم أينما سجنوا وكانوا يا قدير. حررهم يا عظيم من مذابح كهنة اليهود. حررهم يا عظيم من مذابح معابد اليهود. حررهم يا عظيم من مذابح معابد اليهود الملاعين وسراديبهم. حررهم الآن يا قدير من مذابح الصليبيين الملاعين من كنائسهم وسراديبهم. اللهم حرر كل الأنفس التي سجنوها ملاعين الدم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الآن سحر المصنوعين بالدم كيفما كان وأينما كان. أن تبطل الآن كل سحر سحروا به من كان بالدم كيفما كان وأينما كان يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الآن كل سحر صنعوه بالدم يا من كان. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل سحر فصنعوه ليدك هذه بالدم أينما كان وكيفما كان في عالم الإنس أو الجن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الأذى وتذهب كل سحر صنعوه ليدك هذه بالدم سواء في عالم الإنس أو الجن كيفما كان وأينما كان أبطله الآن يا قدير. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل الآن وتنسب كل سحر صنعوه لأمدك ثانية وتسلط به على أمدك هذه في عالم الإنس والجن. اللهم أبطله وانتبولانا يا الله العظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقتل وتحرم الآن كل ساحر ملعون جشني وخدامي الذين تسلط على أمتك هادية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرم وتقتل الآن كل ملعون ساحر أو ساحرة تسلطوا على أمتك هذه بأصحار الدم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقتل الآن كل ساحر أو ساحرة وخدامهم الذين تسلطوا على أمتك بأصحار الدم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تقتل الآن وتعذب وتقتل كل ملعون أن تعذب وتقتل كل ملعون ساحر وساحرة وخدامهم تسلطوا على أمتك هذه بأصحار الدم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسلط العذاب والموت والقتل على الملايين السحرة والساحرة وخدامهم الذين تسلطوا على عبدك هذه أو عبدك هذا. اللهم يا قدير يكفينا أنك علام الغيوب عليم كبير بالملاعين الذين تسلطوا على عبدك هذه بأسحار الدم وسجنوا نفسها يا علام الغيوب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يخرج الظلم الله مقرات ملاعين سحرة الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزل أنا جند الله مقرات ملاعين سحرة الدم أينما كانوا في كهوف أينما كانوا في معابد اليهود أينما كانوا في معابد اليهود أينما كانوا في معابد اليهود أينما كانوا في مذابح اليهود أينما كانوا في مذابح اليهود في مذابح اليهود في مذابح اليهود في كنائس الصليبيين الملايين في مذابح القساوسة الملايين في الكنائس الملايين أينما كانوا هؤلاء الملاعين في مع القساوس الملاعين من الإنس والجن في مذابح الكنائس الملعونة أينما كانوا في مذابح الكنائس الملعونة أينما كانوا في مقابر اليهود والصليبيين أينما كانوا الملاعين يغزونهم الآن جند الله لتقتيلهم وتدمير كل مقراتهم وصنع تقيم السحرية السوداء ويدمرون كل مقراتهم في المذابح الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل نفس موحدة مسجونة مقرون تشنها بخطري وسحري هذه الدم الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس الشمس الموحدة المسجونة بأسفار الدم، تحرروا كل الأنفس الموحدة المقرون سجنها بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرروا كل الأنفس الموحدة المقرون سجنها بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرروا كل الأنفس الموحدة المقرون سجنها بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرروا كل الأنفس الموحدة المقرون سجنها بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرروا كل الأنفس الموحدة المقرون سجنها بسحر الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يعذب ويقتل لنا ساحرة أو ساحرة وخدامهم الملاعين الذين تسلطوا عليه بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يعذب ويحرق ويقتل كل ملعون وملعون وخدامهم الذين تسلطوا عليه بأسفار الدم. الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. يعذب ويقتل الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يعذب كل ساحر وساحرة وخدامهم الذين تسلطوا عليه بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يعذب ويقتل كل ملعون ساحر وساحرة وخدامهم الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. يقتل الآن بعد تعذيبهم العذاب الشديد. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يعذب ويقتل كل ملعون وملعونة ساحر وساحرة وخدامهم الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. يقتل الآن بعد تعذيبهم العذاب الشديد. العذاب الشديد. العذاب المهين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يعذب ويقتل كل ملعون ساحر وملعونة ساحرة وخدامهم الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. الذين تسلطوا عليك بأسفار الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويذهب كل سحر عقدوه وسحروه كتبوه بالدم تسلطوا به عليك. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويذهب كل سحر صنعوه بالدم تسلطوا به عليك وتسلطوا عليك بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل ويذهب كل سحر صنعوه بالدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يقتل ويذهب كل سحر صنعوه وتسلطوا به عليك بسحرهم من خلال الدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يقتل ويذهب كل سحر سلطوه عليك صنعوه بالدم. يقتل كل سحر سلطوه عليك صنعوه بالدم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يقتل ويذهب كل سحر صنعوه وتسلطوا عليك به بالدم. بالدم صنعوه. يقتل ويذهب الآن بقدرة العظيم.

قومه على أمتك هذه أو عبدك هذا صنعوه بالتمة. اللهم حرر كل أنفس موحدة سجدوها مقرونة بأصحار التمة. اللهم دمر مقرات السحر الملاعين أو الساحرات الذين تسلطوا على أمتك هذه أو عبدك هذا. اللهم دمر كل مقرات مذابح ملاعين يهودا وقساوسا. اللهم دبر كل مذابح الملايين التي من خلالها يستجلبون ملايين الدم ويسلطونها على الأمة الإسلامية. اللهم حرر كل أنفس مسجونة يا قدير. اللهم حرر كل أنفس موحدة مسجونة يا قدير. وردها إلى أجسامها يا علام الغيوب. اللهم تم قتلى ونسف كل ساحرة وساحر وختامهم الذين تسلطوا على أمتك هذه وعبدك هذا يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. القوة جميعا لله القوي الجبار المتين الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.